مبنيه على الاستئهال عن المؤمنات فقط او المسلمات فقط، ولكن الامر هنا بالاختلاف الاخلاقي والسلوكي والتهذيبي. بمعنى لو ان امراه كتابيه يهوديه او رسوليه لكنها محافظه او على خلق مصونه واضح امينه لموسى ان يوجد فيهن صفه الامانه في حق الخلق طبعا، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تكتب المرأة أمامها. ولو وجد امرأة مسلمة لكنها امرأة فاسقة فاجرة سيئة الخلق، فهي مع كونها مسلمة واضح لأن ممكن لو فاسقة لا يؤمن أنها تذهب فقصت لإيه المرأة المسلمة لزوجها أو لأخيها. واضح كما تعرفون في الحديث يعني النهي عن هذا الوقت، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها. فإذا كانت المرأة مسلمة ومع ذلك هي فاسقة لا يؤمن منها من معروف منها غير أمينة وغير سخية، ولا يؤمن أنها تذهب تصف المرأة إذا رأتها لزوجها ولأخيها. فإذا كان الحال هكذا هذه لا تدخل في قوله تعالى أو لسائلنا مع كونها مؤمنة. إذا العبرة هنا وهذا المذهب الحقيقة يعني مذهب له وجه جيد من النظر وحل على الإنسان، العبرة في الاختلاف الخلقي وليس الاختلاف يعني الديني. يقول وتقول طائفة ثالثة إن المراد بنسائهن النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات، وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات التي لا يعرف شيء عن أخلاقهم وآدابهم وعاداتهم، فليست العبرة بالاختلاف الديني بل هي بالاختلاف الخلقي. فللنساء المسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب، ولا تحرج للنساء الكريمات الفاضلات ولو من غير المسلمات. وأما الفاسقات التي لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صالحة ولو كن مسلمات، لأن صحبتهن لا تحل عن صحبة الرجال ضررا على أخلاقها. كل شيخ صمود معقلة هذا الرأي وجيه وسديد، وحبذا لو تمسكت به المسلمات في عصرنا الحاضر إذا لحافظن على أخلاقهم وآدابهم. وكثير كر هذا التقليد الأعمى من فاسقات الفاجرات في الأزياء والعادات الضارة الذميمة التي غزتنا بها الحضارة المزيفة حضارة الغرب التي يسميها البعض حضارة القرن العشرين، وما هي بحضارة وإنما هي قرارة وفجارة. ولقد أحسن ما قال من قال فيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار وغن مخ جعلت الإنسان كالحيوان. وفي الحقيقة حينما نصف الغرب لأنهم في هذا المجال بالذات مجال الشهوات جعل الإنسان كالحيوان نحن لا نتجنب عليهم، وهذا ليس كلام أدباء ولا شعراء ولا خيال وإنما هو حقيقة. هم ينظرون الإنسان على أنه حيوان، وهذا ذلك نظريه داروين ونظريه فرويد التي يعني يعتمدونها في الغرب ويتأثرون بهما كثيرا، كلها مبنية على أساس أن الإنسان حيوان ومتشابه مع أخيه الحيوان، ولهم في ذلك كلام يعني بشع لا نصيب بريكه. يعني الأمر الثاني أو الحكم الثاني المتعلق بهذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهن. اختلف الفقهاء ما ملكت أيمانهن هل نقصد بها العبيد والإماء أم الإماء بالذات؟ العبيد والإماء أم الإماء بالذات؟ بمعنى هل يباح للمرأة الحرة أن تنكشف أمام عبدها؟ ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن أنه يشمل ما بصيغة عموم، ما ملكت أيمانهن تشمل العبيد وتشمل الإماء. وبهذا قال بعض العلماء وهو مذهب الشافعية، فقد نص ابن حجر في المنهاج على أن نظر العبد العبد العزل إلى سيدته كالنظر إلى محرم، فينظر منها يعني ما ينظره المحرم،

مع شهوده حوله او لفعلهن لهن الاعلام، لان المراد من في صحبتهن من الحرائر والاماء، لمرور الاضافه في لفعلهن بالحرائر كقوله واستسلوا الكهيلين من رجالكم، فعطفهن عليهن ليشاركنهن في اباحه النظر عليهن. اي نعم. والقول الاول اقوى، لان الاصل هو العمل بالعام حتى يكون دليل على تخصيصه، لا سيما والحكمه ظاهره فيه وهي رفع الحرج، وهذا الذي قطع به الشافعي وجمهور اصحابه. قوله تعالى او التابعين غير اولي الاربه من الرجال، او التابعين غير اولي الاربه من الرجال، غير اولي الاربه يعني غير اولي الحاجه الى النساء، من الرجال كالشيخ الهرم والبله، واستدل بهذا من اباح نظر الخفي. يقول الصابوني من هم اولي الاربه من الرجال، يقول استثنت الايات الكريمه التابعين غير اولي الاربه من الرجال، فسمحت المراه ان تبدي زينتها امامهم، وهم الرجال البله المغفلون الذين لا يعرفون من امور النساء شيئا وليس لهم ميل نحوهن او اشتياء لهن، بحيث يكون عجزهم الجسدي او ضعفهم العقلي او فقرهم ومسكنتهم تجعلهم لا ينظرون الى المراه بنظر غير قاهر، او يخطر ببنين شيء من سوء الدخيله نحوهن. لكن يعني هو عموما يعني اي صنف من هذه الاصناف اذا حصل نوع من المخاره منه اذا خرط النساء او استثنى امامه في هذه الحاله يعني يفرع يعزل. تعرفون حديث الرجل المخلف الذي رواه البخاري رضي الله تعالى عنه، وكيف انه لما نطق بكلام يدل على انه ليس من اولي الجزاء قال النبي عليه الصلاه والسلام لامي سلمه لا يدخلن هذا عليك، لا يدخلن هذا عليك، يعني حتى لو طفل مثلا 8 سنين 9 سنين 10 سنين وعلم منه انه يعني عنده ادراك لهذه الامور او بتعليق ادراك كما يقول الفقهاء قادر على وصف ما يراه بشهوته، ففي هذه الحاله مع انه الطفل يعذر عن النساء لو الناس انحرفت فطرتها، سواء كان ابا او اخا، يوجد بعض الناس مرضى والعياذ بالله، في هذه الحاله الشرع يفرق بينه وبين هؤلاء النسوة إذا كيف عليهن، لكن الأصل والقاعدة أن هناك نفورا طبيعيا وفطريا يوجد بين النساء وبين هؤلاء المذكورين من الرجال. طبعا يعني فضلا عن مصيبة الأخرى التي تنتشر في بعض بيوت المسلمين يشير إليها الموجود رحمه الله، يقول ولعمر الحق إن كل من يقرأ هذا الحكم بنية الطاعة لا بنية أن ينال ليبتلي سبيلا إلى الفرار من الطاعة لا يلبث أن يعرف لأول وهلة أن هؤلاء الخدام والغلمان المستمرين شبابا في البيوت أو المطاعم والمقاهي والفنادق لا يشملهم هذا التعريف للتابعين غير أولي الإربة بحال من الأحوال، لأن بعض الفقهاء قال في تفسير يعني ضرب أمثلة لهؤلاء التابعين غير أولي الإربة، يعني مثلا يقول ابن عباس هو المغفل الذي لا حاجه له في النساء، قال هكذا هو الساده يتبعك ليصيب من طعامه، وقال مجاهد هو الاكل الذي لا يهمه الا بطنه ولا يعرف شيئا من النساء الى اكله. فطبعا ما يسيع في بعض البيوت للاسف الشديد من استعمال الرجال الاجانب، ولا حتى لو كانوا طبعا سببا يخالطون النساء ويكونون يخرجون، موجود للاسف الشديد في خاصه في بعض البلدان، ويستخدم هؤلاء الكفار حتى من الكفار والوثنيين في شرق اسيا وغيرها، فهذا ايضا مما هو مخالف مخالفه صريحه للشرع الكريم، واستعمال الخدم من الرجال يدخلون ويخرجون والإيه والنساء يتكففن أمامهم، هذا يعني فيه مقارنة وليس لهم عذر، ولا يعتبر هؤلاء من إيه من التابعين غير أولي الإذن. ويكفي هذا الحزن وضوح الحكم. الكلام على الكفر، قوله تبارك وتعالى: الكفر الذين لم يظهروا على عورات النساء. الكفر هنا كالخصم وكالغيظ. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تكوروا المحور؟ رغم أن الجهل المفرد لكن إيه؟ معناها يدل على الجهل. وكالغيظ، هل أتاك حديث غيظ إبراهيم المكرمين؟ نعم. كذلك هنا أبو الطفل المقصود بها الأطفال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فقال بعضهم: المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع. وقال آخرون: بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر. يعني صغار لا يعني يدركون هذه الأشياء. وقلي رحمه الله تعالى أو في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لم يفهموا أحوالهن لصغرهم. فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ. أن نلفت النظر إلى أن كلمة المراهق يعني في اللغة غير كلمة المراهق في العلوم الحديثة كالطب وغيرها. المراهق في اللغة هو الذي راهق الاحتلال، راهق يعني قارب. فالمراهق في الشرع في الشريعة غير مكلف، هو يكاد يكلف. راهق يعني اقترب أو قارب يكاد، كده نوع من المقاربة. فالمراهق الذي راهق البلوغ يعني كاد أن يقترب من هذه المرحلة. لكن المراهق في العلوم الطبية تقسم من ثلاث مراحل: المراهقة الصغرى والمبكرة والمتوسطة والمتأخرة. تمتد إلى حوالي 21 سنة أو 20 سنة. وتبدأ من 12 سنة. فالمراهق في عرف الأطباء غير المراهق في عرف الشرع. فقول هنا يستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ. لأن المراهق يكون قد بدأ يعني يتفهم هذه الأشياء، لا يدخل في هذه الآية. أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء يعني لم يفهم هذه الأشياء ولم يميزوها لصغره. وقال بعض المفسرين، قال الزمخشري: أو الطفل الذي لم يظهروا، يقول إما لكلمة يظهروا من قولهم ظهر على الشيء، ظهر على الشيء يعني إذا اطلع عليه. لم يظهروا على رجل الشيء، لم يطلعوا على ذلك، بمعنى لم يعرفوا ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها. أي لم يظهروا على من ظهر على، بمعنى ظهر فلان على فلان إذا إيه قوي عليه وقدر عليه. وظهر على القرآن يعني إيه أظهره وأفاقه. فمعنى على هذا فلم يظهروا على عورات النساء يعني لم يبلغوا أوان القدرة على الوصف، لم يبلغوا أوان القدرة على الوصف. أي نعم. ويقول قبولي: اختلف العلماء في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فقال بعضهم: المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع. وقال آخرون: بل المراد الذين لم يعرفوا العورات من غيرها من الصغر. ولعل هذا الأخير أقرب للصواب. وأن المراد بهم الأطفال الذين يعني لا ينفي النظر منهم أو المرأة فيهم يعني أي شعور، لأنهم يظهر عليهم لا يعرفون معاني هذه المعاني. يعني هو يقول هنا: هذا لا يعرف إلا على من كان سنه دون العاشرة. واضح أن الطفل المراهق اللي هو اقترب يعني من البلوغ فإن الشعور يبدأ فيه حتى لو لم يبلغ سن الحلم، ينبغي أن تحتجب منه المرأة. الحقيقة في هذا البنان أعتقد أن هذا السن هو مبكرا مبكرا جدا عن العشرة، من الصنف يعني يكون عشرة وللأسف الشديد لأن الأطفال الآن ينتبهون هذه الأشياء مركبا بكثير عن العسل. ويعني الواقع يشهد لذلك، والذين يحتكون بالأطفال سواء الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس أو الأطباء أو المدربين أو المدرسات يعرفون ذلك. يظهر لبعض الأطفال عبارات في غاية الشناعة تدل على أنهم معصية لأسلهم، ولسبب يعني وسائل الاتصال الحديثة للأسف الشديد تنبههم مبكرا جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع. فمتى ما وجد أن الطفل الضابط هو أنه يدرس هذه الأشياء، ووضع بعض العلماء ضابطا فقالوا أن الطفل الذي يحتاج منه المرأة هو الذي يقدر على وصف ما يراه بشهوته، فمتى وجد هذا بغض النظر عن السن. الله المستعان. الحكم التالي متعلق بقوله تبارك وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. متعلق بحكم سماع صوت المرأة، كلام المرأة. معلوم أن الإسلام يعني سد كل باب يؤدي إلى الفتنة، فحتى أنه هنا آية كريمة في القرآن الكريم وفي سورة النور بالذات: ينهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى لا يسمع صوت القلقان القلقان، فتتحرك الشهوات في قلوب بعض الرجال. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. استدل الأحناف بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة، فإذا منعت عن صوت القلقان فإن المنع عن رفع صوتها أبلغ في النهي. وقال القسطاط في تفسيره في الآية دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب، إن كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلقانها. ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة منهية عن ذلك. طبعا تعرف الأحناف التي كرهها في كراهة تحريم كراهة سيد، والمرأة منهية عن ذلك، وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها للسهوة إن كان ذلك أقرب إلى الريبة وأولى للفتنة. ونقل بعض الأحناف أن نظمة المرأة عورة، واستدلوا بحديث التكبير للرجال والتصفيق للنساء، فلا يحسن أن يسمعها الرجل. وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتدلي بشهادتها أمام المحاكم، ولا بد في مثل هذه الأمور من رفع الصوت للكلام. قال الألوسي: والمذكور في معتبرات كتب الشافعية وإليه أمين أن صوتهن ليس بعورة، فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة. والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يروين الأخبار ويحدثن الرجال وفيهم الأجانب من غير يسير ولا تحسين. لا يقولن قائل: هؤلاء أمهات المؤمنين. نقول: لا، هم أمهات المؤمنين إيه؟ في الحرمة والتعظيم والتوصيف إلى آخره، لكن في أحكام أخرى كالأجانب، لكن هم أمهاتهم وأزواجهم وأزواجهم أمهاتهم في الحرمة والاحترام والتوصيف والتعظيم، وليس أمهات على الحقيقة، بمعنى أنه يصيرن يعني بينهم محرمية، بينهم وبين عامة الناس. وذهب ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر إليها أو يحرك شهوة الرجال نحوها، ومن ذلك أنها تنهى عن التعصب والتطيب عند خروجها من بيتها، فيشم الرجال طيبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية. فالمرأة إذا استعصرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أساويها وحميها. نعم. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي نعم. يعني خلاص الكلام كما ترون هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، هل صوت المرأة عورة أم ليس دعوة. القدر المتفق عليه أنه يحرم على المرأة الخضوع بالقول، يحرم على المرأة الخضوع بالقول، واضح؟ فقد يكون صوت المرأة رخيما يحرر كل النفوس المريرة فيجرها إلى التسجيل في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق. قال بشار: يا قوم أذني لبعض الحلم عاشقة، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرك صوت الجاد العارية عن أسباب في فتنة. فهذا قدر متفق عليه. والأقرب من صوت المرأة ليس العورة، الأقرب لكنها لا تكثر من الكلام مع الأجانب وتسخر في ذلك، تختصر الكلام جدا، وخاف من الإنسان المهذب أو المرأة المهذبة تعبير أصح، هي المرأة الرقيقة اللطيفة اللي بتتكلم مع الناس بذوق ومش عارف كذا وكذا. لا، هذا كلام ما ينفعش عندنا عند المسلمين، عند ناس تانية، لكن عند المسلمين لا، في نظام أسلاك شائكة كما قلت نظام. فالمرأة لا تكون قاسية مع الرجل وجافة، ها، وما أقول تثير خلقها، لكنها ينبغي أن تتلكن بإذن القول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، تتكلم بالمعروف، فهذا مثل مين مثلا تقول من، ها، بدل ما تتفضل طب هو راح يسافر، لا يعني او لا يعني ايه، الاجابه مغلقه يعني تجد نعم او لا، او كلام مختصر جدا ما امكنها تستفيد. فائدة في ثلاث كلمات ما تستعملش 10 كلمات، واضح؟ فالمرأة مع رجل أجنبي لا تمدح بأنها بنت عند المسلمين لأنها امرأة مهذبة ولطيفة وكذا وكذا من الكلام، لا، ليس عندنا هذا عند القوم الذين لا خلاق لهم. أما المرأة المسلمة فهي مطلوب منها أن تنفر الرجل، تنفره منها، سواء في ملبسها تلبس ملابس الكافرة وملابس الداكنة ليس فيها ألوان زاهية ولا شيء يلفت النظر، وإنما المقصود أن تنفر الرجل حتى ينفر عنها، وتعلم بذلك عن عفتها، تعلم عن عفتها كما قال تعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. هل معنى الآية ذلك أدنى أن يعرف يعني يعرف دي فلانة ودي فلانة ودي فلانة بإبناء وإبناء يعرفني عن طريق النجوم؟ هل هذا احتمال وارد في الآية؟ أنا أسأل. الآية: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تفضل. أحسن. مش عرفنا مش تخوف، طب ايه الدليل؟ ما هو انا بسأل عشان اقول لكم ايه الدليل؟ لازم انتوا تجاوبوا السؤال ده علي. في الآية دليل قرينة تدل على انه لا يمكن ابدا. احسنت، ما شاء الله الاخ علي ربنا يفتح عليه. لو بيقول لك ان الخطاب هنا لمن؟ داخل في الخطاب من؟ أمهات المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك أمهات المؤمنين وبناتك ونساء المؤمنين، فداخل في خطاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هل أزواج النبي كن كشفات الوجوه؟ بالإجماع، بإجماع العلماء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن مغطيات غطاء كاملا، حجاب كامل لجميع البدن. فقالوا ذلك أدى أن يعرف، يعني سلوكهن هذا بالتغطية يدل الناظر عليهن أنهن إيه؟ عفائف من أهل العفة، لأن المرأة التي تغالب في كثر نفسها هذه دليل على تمكنها في صفة التعفف عن التحس، بخلاف المرأة التي تبهم زينتها فإنها تفتح باب الريبة في يعني مسلكها. أما الآية فذلك أدنى أن يعرف يعني مثل الأشخاص اللي مثل فلان دي عائشة ودي زينب ودي فاطمة، لا، يعرفنا بصفة العفة وليس بالأشخاص بقرينة قوله لأزواجه، لأن النساء الذي كنا بالإجماع محرمات حجابا كاملا. فالشاهد يعني أن سلوك المرأة يكشف عن أخلاقها، سواء في طريقتها في الكلام، طريقتها في الملبس، هي بتعلن عن هويتها وأخلاقها، وما لا مطمع لأي فاتح في أن يجد عندها مقربة. فلذلك المرأة مثلا مطلوبة أن تعلن عن اعتزاز بهذه الهوية وبهذا هذه الملابس وهذا الحجاب، وتكون حاسمة الكلام مع الرجل سواء ترد على الهاتف أو ترد على الباب أو احتزت في مصلحة مثلا تتعامل مع الرجال بالكلام، ينبغي أن تكون يعني جافة وجافة ومختصرة جدا في الكلام، مثل الطريقة للأسف الشديد التي يعني نراها في مجتمعنا. خلاصة الكلام أن المرأة مطلوبة أن تتحرى أن يعني إيه لا تخضع للقوي. تختصر الكلام وتتكلم بجدية. نعم. نلاحظ أن الإسلام لم يخول لها إذا نادها شيء في القناة أن تسبح كرجا، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح للرجال بالصوت. أما المرأة فما ينفعش تقول سبحان الله على الإسلام الإمام والرجال لم ينبهوه، فهم بتعمل إيه؟ هكذا. كذا مش كذا. فبتضرب على ظهر الكف على ظهر الكف الأرض. لفت نظر الجيش يعني الرجل من نفس ظهر الإمام لخطأ الواقع فيه. كذلك المرأة في الحج ليس لها أن ترفع الصوت للتلبية. المرأة لا ترفع صوتها للتلبية. كذلك المرأة لا يسرع لها أن تؤذن للصلاة في المسجد. أي نعم. ولا أن تؤم الرجال. فإذا الإسلام كتب على المرأة كل سبيل للتسيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة فيه، فلم يبقى هناك عذر لمعتبر. إذا كانت أمهات المؤمنين أنفسهن مع كونهن أمهات المؤمنين ومع ذلك خاطبهن الله سبحانه وتعالى بقوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم والأذنان زناهما للسماع واللسان زناه الكلام. وفي رواية والأذن تزني وزناها السمع. ثم قال تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أي رجعوا إليه بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فإن مقتضى إيمانكم ذلك. لو كنتم مؤمنين فالإيمان يوجب عليكم ويقتضي منكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ارجعوا إلى العمل بأوامره واجتناب نواهيه فإن هذا هو مقتضى اتصافكم بصفة الإيمان لعلكم تفلحون أي لكي تفوزوا بسعادة الدارين. ولما زجر سبحانه وتعالى عن السفاح ومنازل القريبة والبعيدة، لاحظ أن سورة النور من بدايتها الزانية والزاني إلى حديث الإثم وتحريم الساعة التحريمة في الذين أمنوا، الزنا تحريم الزنا ومحاربته وكل ما يؤدي إليه حتى وصل إلى الأمر بغض البصر وتحليل إرهاب المرأة الجيدة، كل هذا يمشي في نسخ واحد في الإجراءات وترتيب الإجراءات التي سبق أن تكلمنا عنها. انتهى إلى الأمر بالنكاح، لأن كما قلنا الإسلام يسد كل ما يؤدي الفتنة ويوقف منافع الفتنة. وفي نفس الوقت طبعا هذا كله بناء عليه بناء على قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا كان إحنا يعني إذا كان أي جهاز كهربي أو معقد يعني يكون معاك تنور مثلا او كتيب يفرح كيفيه استعماله وصيانته ويحرق الدفع كذا وكذا، فنحن نكون واثقين ان مقدم هذا الجهاز والذي صنعه اخطر الناس به، فحتى نفهم كيف يعمل بننظر في هذا الكتالوج شوف يشتغل صح ازاي واضح وايه اللي يرسل الجهاز وايه اللي فالله سبحانه وتعالى اولى والله المثل الاعلى. الله الذي خلق الانسان ويعلم ما في داخل هذا الإنسان ويعلم ما في نوازعه وما رتب فيه من مناطق الضعف، ولذلك شرع ما يزجره عن هذه المناطق. فكل أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بموضوع الأخلاق الشريعة بين الرجال والنساء في الأجانب مبنية على قول تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، و مبنية على قوله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلكل مراعاة ضعف الإنسان لمراعاة لأن الله أرسل له هذه الشجاعة ليرحمه لا ليسدد عليه كما يقول أعداء الدين بالوقت والآخر يعني من وصف الملتزمين بالدين بأنهم المتشددون الأحكام الأحكام الشريعة الإسلامية صارمة وبعضهم يقول قاسية وبعضهم يكفر أكثر زيادة تكون والعياذ بالله بالوحشية. فهؤلاء هم الوحشية الذين يجعلون الإنسان أقل من الحيوان وابن عم للشمبانزي. هؤلاء هم الذين يعني يرضون لأنفسهم أن يكونوا كالبشر. أما الإسلام فكل هذه التشريعات إنما تصلي أن يرحم الله العالمين ويرحم البشر من هذه الفئة ويرحمهم من عذاب جهنم. وأيضا مبنية على أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو يعلم ما يصلحه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك استمرت الإجراءات الوقائية والعلاجية لموضوع السهم في هذا إلى أن أتى الإسلام في هذا الموضوع ففتح الباب على مثل عليه تحريضا على الحلال بعد أن سد كل باب الحرام لإطلاق البصر إلى ما حرم الله بإشاعة خفيفة في الذين آمنوا بالعدوان على أعراض الناس بالربيع بالإفك والبركان بكذا وكذا وكذا ثم انتهى إلى فتح الباب على مثل عليه الحلال وقال تبارك وتعالى وأن يكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا كفراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم من لم يستطع قال الآية الثانية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لم يستطع إلا الفتحة لو أخرج آخر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وغير ذلك من الأحكام التي سوف نوضحها إن شاء الله تعالى فيما بعد. أما فإن أفضل الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى وأن ينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم في يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البراء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكرامهن غفور رحيم. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين. قوله تبارك وتعالى وانكحوا الايام منكم هذا امر بالتجويد امر للمسلمين ان يكافحوا العذوبه حتى لا يبقى في حي ولا في قريه ولا في بيت عدد. وانكحوا الايام الايام جمع ايم وأيم تطلق على الرجل والمرأة فالأيم هو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة ذكرا أو أنثى. قال في لسان العرب الأيام الذين لا أزواج لهم من الرجال أو النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها ففي هذا الحديث بالذات يراد من الأيم أن المرأة السيد المرأة السيد. وكذا قول الشاعر لا تنس حن الزهر ما عدت أيما مدربة قد مل منها ومل فيها. والأيمة طول العزبة. قال ابن بري لقد قلت حتى يعملني كل صاحب رجاء بفن أن تعيد كما قلت. وآمت المرأة إذا مات عنها زوجها ومنه قول علي مات قيمها وطال تأيمها يعني عزوبتها أو بقاؤها بدون زوج. وقال تبارك وتعالى هنا في هذه الآية وأنكحوا الأيام منكم أدخل فيه الذكر والأنثى والسيد والبكر. إذا الأيام في هذه الآية تشمل من لا زوج له سواء كان ذكرا الأنثى سيدا البكر كله يدخل عليه أيم. أما في الحديث الأيم حق بنفسها المقصود منه الذات السيد. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم

لذلك حال الصحابي قل من قال إن المراد بالخير المال فيصح، لأن العبد هو نفسه مال للولاة، فكيف يكون له مال؟ وأنكر بعضهم ذلك من حيث اللغة، فقال لا يقال إن علمت فيه المال، لا يستعمل هذا التعبير كاتبوه أو كاتبه إن علمت فيه المال، لا أنت لو علمت هذا المال الدنيا إن علمت عنده المال، إن علمت فيه المال، فالأصح أن المراد إن علمت فيه الخير، المراد بالخير الأمانة والقدرة على الكسب، وبه فسره الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. فتياتكم المراد به المملوكات من الإماء وهم جمع فتاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد ذكرنا من قبل أن هذه أو هاتين الآيتين في سورة النور ابتداء من قوله تبارك وتعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قد نظم لنا ثلاثة أدلة على ثلاثة من الأدلة على وجوب الحجاب الكامل لبدن المرأة. الموضع الأول قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وذكرنا أن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين لم يصح عنه، وإنما صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تفسير إلا ما ظهر منها لأنها الثياب، أو إلا ما ظهر منها يعني بغير خوف كتحريك الرياح أو وقعت المرأة أو غير ذلك. وذكرنا يعني الراجحة في معنى الزينة في هذه الآية الكريمة الذي يدل على وجوب الاحتجاب الكامل لبدن المرأة قول الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه الآية تفيد أن الخمر موجودة أصلا على بدن المرأة، فهنا ليس هذا الأمر أمرا بالاختبار وإنما أمر زائد على مجرد الاختبار كما في آية الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن فأضاف الجلابيب إلى المرأة. حد هنا خبير في الموضة آية الإبناء المشهورة قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لم يقل أبدا البتن أو جسم الجلابيب وإنما قال يدنين عليهن من جلابيبهن، فإضافة الجلابيب إلى النساء تدل على أن الجلابيب موجودة أصلا عن البدن، وإنما الآية أمر زائد على مجرد التجنب وهو أمر الإبناء فليس المقصود بالآية تجنب، وإنما أن الجلباب موجود بدليل أنه أضافه إلى جلة فقال جلابيب جلة، ولكن هنا أمر دائم على مجرد التجنب وهو الإبناء الدين على جلة من جلابيب كان سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه من سورة الأحزاب. كذلك هنا قوله تعالى ومن يضرب ان يقوم لهن على دونهن، ليس امرا فقط بابتلاء الثمار وانما هو امر بضرب الثمار الموجود اصلا، فلابد من التفقه بهذا المعنى وسوف نزيد ان شاء الله تعالى ايضاحه. فاذا كان الثمار موجودا اصلا على راس المراه ثم امرت المراه بضرب هذا الثمار الذي هو على الراس على الجيوب والجيوب هي حتى الصدر، فلا شك ان المرأة يقول بان تضرب الثمار على حتى ينزل على فتحة الجيوب او الجيوب فتحة الصدر، فلا شك انه في طريق صدر الغطي امد ورد، فهذا هو وجه الدلالة كما تبين ان شاء الله تعالى. اذا قوله تعالى وليضرب الذي خمرهن على جيوبهن يتضمن امر النساء بتغطيه وجوههن ورقابهن، وبيان ذلك ان المراه اذا كانت ماموره بسد الكمال من راسها على زيدها لتستر صدرها فهي ماموره ضمنا لستر ما بين الراس والصدر وهنا الرجل والرقبه، وانما لم يذكر هاهنا للعلم بان سد الكمال الى ان يضرب على الزيد لا بد ان يغطيهما، ويشير الى هذا ايضا فمن حرص على وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لا بد ايضا ان نعرف ان الاختبار لفظ يتضمن لغه تغطيه الوجه، يعني في العرف الاختبار صار يطلق على ما يغطي الراس والصدر والظهر، لكن من حيث اللغه يطلق احيانا على المخدر والمراد به هذا المعنى، ويطلق يراد به ما يشمل تغطيه الوجه. يقول الشاعر يصف امراه مليحه وهي مخمره وهي مخمره وجهها، كان يقول كل المليحه في الخمار المنهدي السفل نسك اخي السفل المنهدي نور الخمار ونور خدك تحتمل عجبا لوجهك كيف لم يتنهل، نور الخمار ونور وجهك تحتمل، هذا شاهد على ان الخمار يغطي الوجه، احيانا الخمار يطلق ويراد به تغطيه الوجه. ايضا يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى الخمر التي تغطي الراس والوجه والعنق، الخمر التي تغطي الراس والوجه والعنق، والجلابيب التي تبدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها الا العينان. وقال الشيخ عبد العزيز ابن خلف قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني من الراس واعالي الوجه على جيوبهن يعني الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الراس وما حوى والصدر من تحته وما بين ذلك من الرقبه وما حولها لتضمن لتضمن امراه بذلك ستر الزينه الاصليه والفرعيه. فمن استثنى شيئا من تلك المنطقه المحرمه بنص القران العزيز فعليه الدليل الذي يفضل هذا ويحدد المستثنى، وهذا غير ممكن انقطع لانه يحتاج الى نص صريح من القران العزيز او من السنه المطهره. يعني هذا الفهم من علماء الإسلام يرد على هؤلاء الجنرة من يعني أطراف هذا الزمان المتأخر الذين يرفعون عقيرتهم بقولهم على سبيل التحدي لا يوجد في القرآن آية واحدة تنص على الحجاب، حتى قال نوال سعداني مرة أنا أتحدى أن تقول أنا لي 30 سنة أدرس وأقارن ولا توجد آية واحدة في القرآن تنص على حجاب المرأة. زوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات، وأن المحجب يأتي من دليل على أن السيدة خديجة كانت محجبة. فطبعا هذا يعني كلام في غاية الجهل والسخف والسخف في الحديث وعدوان على يعني كتاب الله وعلى دين الله عز وجل. هذه يعني إحدى المواضع الواضحة في هذا الأمر. ما ينكونه أو ما يزعمه البعض أن الآية تستثني الوجه والكفين لم يوجد دليل كما ترون على هذا الاستثناء، بل الذي يستثني ويحتاج أن يأتي بالدليل على ذلك. أولا أن هذا هو فهم أئمة السلف ومن تبع من الخلف، وثانيا لأن حجة الإثبات مقدمة على حجة الناس، وثالثا لأنه إذا تعارض حاضر ومضير قدم الحاضر على المضير. يقول العلامة الشنكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ولي يضربن بأمورهن على بيوتهن. ثم ذكر بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأمم، لما أنزل الله ولي يضربن بأمورهن على بيوتهن سقطن مروطهن فاستمرن بها. هذا في البخاري، مجرد أن نزلت الآية سقطنا مروطهن فاستمرن بها. وذكر ايضا البخاري بسنده عنها رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الايه وليضربن بخمرهن على جلودهن اخذنا اجورهن فسقطنها من قبل الحواشي فاستمرن به. هذا الحديث او هذان الحديثان في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله او قولها فاستمرن بها، هذا التفكير الحافظ ابن حجر يقول فاستمر اي غطينا وجوههن، استمرنا اي غطينا وجوههن. وصفه ذلك ان تضع الحمار على راسها وترميه من الجانب الايمن على العابر الايسر، وهو التقنع. قال القراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالاستتار، لأنه وقام الحافظ أيضا في كتاب الأسئلة في فتح الباري وهو يشرح كتاب الأسئلة ويعرف يذكر تعريف الخمر لغة. الخمر مأخوذ من القراطية لما يغطي العقل. فيقول: ومنه خمار المرأة لأنه يسدل وجهها. هذا كلام الحافظ ابن حجر. ومنه أي من الخمر خمار المرأة لأنه يغطي وجهها. يقول الشنكتي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث الصحيح حديث عائشة صريح بأن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقتضي ستر وجوههن، وأنهن سخطن أذرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله تعالى في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنطق أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة في كتاب الله عز وجل. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء لمصارعهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أسئل عليهن في دينهن. والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر سنة لتبين لذات ما ينزل إليهم، يعني إلى القرآن. فلا يمكن أن نفسر ما من تلقاء أنفسهن. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث صفية بنت سيرة قالت: بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، يعني أخذنا يتبعنا نساء قريش. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد انزلت سورة النور وإن ربنا للمؤمنين على جلودهم فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم ويتلو الرجل على امرأته والمجد وأخته وعلى كل ذي قرابته كما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرحل فاعتذرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرات كأن على رؤوسهن الغربان معتذرات كأن على رؤوسهن الغربان. يقول محمد بن الحسن لا يكون الاعتذار إلا مع تنقب وهو أن يلف بعض الإيمان على رأسه وطرفا منه يجعله شبه المعذر من النساء يعني يلفها حول وجهه. فمعنى معتذرات مختمرات كما جاء موضحا في روايه البخاري. والاعتذار هو نحو الحمار على الراس مع تغطيه الوجه. قال ابن الاثير وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار قال جاء وهو معتذر بعمامته ما يرى وحشي منه الا عينه ورجليه. يقول الاعتذار بالعمامه هو ان يلفها على راسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذلك. يقول الشنقيطي رحمه الله فترى عائشة رضي الله تعالى عنها مع علمها وفهمها وتقاها أثنت عليهن هذا الثناء العظيم وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. وهو دليل واضح على أنها أو أنهن فهمن لزوم ستر الوجوه من قوله وليضربن بخمرهن على جلودهن من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله. يقول الشنقيطي وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى. فالعجب كل العجب لمن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب والسنة ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب. مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري رحمه الله تعالى. الموضع الثالث في هذه الآية الكريمة وقوله تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول العلامة الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير هذه الآية إن دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر وأقوى من الآيات السابقة وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال في الرجل إذا ضربت المرأة برجلها وهي تمشي أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها وسماع حديثها. فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت حجها فيفتن به سامعه كان تحريم النظر إلى وجهها وهو محط محاسنها أولى وأشد حرمة. ويقول العلامة الشيخ العثيمين حفظه الله قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاجيل ونحوها مما تتحلى به الرجل. فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلقالها ونحوه فكيف بكشف الوجه. فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلقالا بقدم المرأة لا يدري ما هي وما جمالها لا يدري أشابة هي أم عدو ولا يدري أتوهاء هي أم حتماء. أيما أعظم فتنة أن يسمع صوت الخلقان أم أن ينظر إلى وجه إنسان جميل ممتلئ شبابا ونظرة وحسنا وجمالا وتجميلا لما يعيش بالفتنة ويدعو إلى المرء إليها. أيوة. ويقول العلماء الدليل في تفسير هذه الآية أيضا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن وإلا استطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة وهي القناديل يعني كانت المرأة يعني التي تريد أن تفتن الرجال طبعا هي مغطاة، لكن تلبس الخنافيل بإيه؟ في كوفيها. هذه سبل الزنا في بعض المجتمعات، سبل الزنا مباحة للمرأة أن تلبس خنافيل، واضح؟ لكن المطلوب أن تسترها. فهنا نهي المرأة عن أن تمشي في الطريق فتدب بأرجلها كي تسمع الرجال الذين تمر عليهم صوت الخنافيل، لأن في ذلك قد يكون فيه شدة للرجل. ف يعني مع أن المرأة مغطاة، طبعا يؤخر من هذا أن القدمين يجب أو الأقدام لابد أن تغطى، لأن الله قال إيه؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلو كانت المرأة مكشوفة هل كانت تحتاج إلى الضرب بالخنافير؟ لو هي مكشوفة يعني لما استغنت بالكف عن ضرب الخنافير، هي عايزة تعرف الناس إنها لابسة يعني خنافير ذهب في رجليها، فتدب برجلها علشان يسمعوا صوت الخنافير لتلفت النظر إليها. فإذا كانت يعني رجلها مكشوفة فيسهل تعرف على ذلك، ولكن لا تحتاج إلى الضرب. لكن لما كانت مغطاة احتاجت إلى أن تدق تدق به بها ويتمشي كي تسمع الناس صوت يعني القنافير. أي نعم. وهذه المخالفة بكشف الرجلين من المرأة لم تكن معهودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل النساء يحتاجن إلى هذه الحيلة الضرب بالأرجل لتعلم الرجال ما تخفي من الزينة، فما يهل الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فلا شك أن الفتنة المتوقعة من كسر الوجه أعظم كثير وأشد ضررة من فتنة كسر القدمين أو الضربين للأرجل. تماما كما في حديث أمي سلمة رضي الله تعالى عنها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بأن يعني ألا يسدروا ثيابهن وأذنهن، فقالت أم سلمة فكيف نطلع النساء؟ قال يلقينا شبرة، يلقينا شبرة. قالت إذا تنكشف القدمان، إذا تنكشف القدمان. فأقرها على أن انكشاف القدمين شيء جدا للرجال، فقال لها يلقينا ذراعا ولا يجبنا عليه، طبعا يكون ذراعا من منتصف الساق ولا يجبنا عليه. فهذا يعني واضح الدلاله على ان المكان في القدم يجب ترضيته من المراه. فاليوم احتاج الانسان الذي يريد ان يخطب المراه الى ما ينظر، ينظر الى القدم ام ينظر الى الوجه؟ لا شك ان الوجه هو يعني مجمع المحك. يقول ابو حيان في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يقول عدي يضربن جعل لتضمنه معنى الوضع، يعني معناها كلمة يضرب استمرت في تفسيرها في معناها كلمة الوضع، والوضع يعد به على، يعني يضعن الخمر على الجيوب. واضح؟ والخمر جمع خمار يقال لغة لما يذكر به، وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت. والذيب ما ذيب، ذيب يعني قطع، الذيب ما ذيب أي قطع من أعلى القميص، وهو ما يسميه العامة فوقا. وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوزع الدراهم ونحوها فليس من كلام العرب، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم كرر النهي عن إساءة الزينة لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه، باعتبار الناظر بعدما استثنى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور، يعني بعد القرآن هنا قال ولنزين زينتهن إلا ما ظهر منه، فالنهي هنا متوجه إلى الزينة المنظورة التي تظهر. فحرر الله بقوله ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن، فهنا يعني باعتبار النظر إلى يعني شرع النهي عن ماء الزينة لاستثناء بعض المواد الرخصة عنه باعتبار الناظرة، باعتبار الناظرة فاستثنى خطوة دي يجوز له إظهار الزينة. قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلا لبعولتهن. البعولة هم الأزواج، فهؤلاء يباح لهم النظر إلى جميع البدن. ولذلك صدر الكلام، صدر الخطوة الذين يستثنوا بالزعم، لأن الزعم لا شك لا توجد هذه البيوت يعني بالنسبة إليه. ثم يعني كما نلاحظ في هذه الآية الكريمة ذكر له أصنافا هم جميعا من المحارم، هم جميعا من المحارم. طبعا ما عدا الأزواج، لأن البيت المحرم هو المرأة اللي هو الشخص الذي يحرم نكاحه على المرأة على التأبيد، على التأبيد ورق. فالزوج طبعا يدخل سبحانه ذلك، لكن هو محرم بمعنى انه يمكن ان يسافر معها ويحمل جهه الى غير ذلك. لكن المحارم بمعنى الذين يحرم زوجهم على التأبيد يعني مذكورون في هذه الآية. علة هذا الترخيص، علة الترخيص في إثناء الزينة لهؤلاء الأصناف الذين هجروا، هو أن الحاجة بل الضرورة أحيانا داعية إلى المداخلة والمخالطة والمعاصرة، لأن هؤلاء الناس يكثر الدخول عليهن والنظر إليهن بسبب القرابة، بجانب أن الفتنة مأمونة من جهتهن. الشعور الفطري أن أنه يؤمن أن يفتن رجل أو ينظر نظرة سديدة لأخته أو أمه أو خالته أو عمته أو جدته أو هكذا. يعني وصل الأمر هنا إلى هذه الفطرة السليمة التي تحدث نطقة من ذوات المحارم. فالنوع الأول المعولة هم وهم الأزواج. النوع الثاني الآباء، ولا يبين ابنتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الآباء طبعا الآباء يعني أبو المرأة وأبو أبيها، واضح؟ يعني الآباء وإن عاد والأجداد، سواء كانوا من جهة الأبي أو من جهة الأم، لقول الله تبارك وتعالى: أو آبائهن. ثالثا أو آباء بعولتهن، وهم آباء الأزواج أو آباء بعولتهن. طبعا أبو الزوج يطلق عليه لغة الحمل، لكن له لا يدخل في هذا، لا يدخل في يعني في الحديث، في الحديث الرؤي إياكم الدخول على النساء، قال يا رسول الله رأيت الحمل، قال الحمل المرء. فالمقصود هنا قريب الزوج من الرجال ما عدا أباء، لأن أبوه لا يدخل في هذا الحديث، واضح؟ وإنما المقصود هو الدليل طبعا واضح جدا، دليل إخراج الرمائل الأب هو قريب الزوج، الرجل قريب الزوج، لكن في معنى الحمل، حتى إحنا في العملية نقول حماها أو حموها، واضح؟ فهو لغة يطلق على الحمل، لكنه صار لا يدخل به في النجعة الدخول على المرأة، ما الذي أخرجه؟ هذه الآية: أو آباء بعولتهن، أو آباء بعولتهن، وهم آباء الأزواج. النوع الرابع: أبناؤهن وأبناء أزواجهن. أبناؤهن أو أبناء أزواجهن، لا ممكن المرأة تكون تزوجت القبر عندها يعني أبناء، أو زوجها عنده أو الأولاد من زوجة أخرى، فهؤلاء أيضا داخلون في هذه الرخصة. فإذا النوع الرابع أبناؤهن وأبناء أزواجهن، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن لم بقوله تعالى: أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. النوع الخامس الإخوة مطلقا، الإخوة مطلقا، سواء كان إخوة أشقاء أم إخوة لأب أم إخوة لأم. والدليل قوله تعالى: أو إخوانهن، أو إخوانهن. النوع الثالث أبناء الإخوة والأخوات، لأنهم في حكم الإخوة، ولذلك قال تعالى: أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. وهؤلاء كلهم من المحارم. نلاحظ أن الآية الكريمة لم تذكر الأعمام والأخوات، والأعمام والأخوات من المحارم، الأعمام والأخوان دي في المحل. فالآن سكتت عن الأعمام والأخوان ووجد المحارم، كما أيضا لم تذكر الآيات نوع آخر المحارم منه. لا أخواتي من الفئة الثانية وحدة حمية مهمة المحارم الرضاعة. الرضاعة مهمة. الآية سكتت عن الأعمام والأخوان وسكتت عن المحارم من الرضاعة. المحارم من الرضاعة. والفقهاء يجمعون على أن حكم هؤلاء كحكم سائر المحارم المذكورين في الآية. أما عدم ذكر الأعمال والأخوان فالسر في ذلك أنهم بمنزلة الآباء. وبعض الفقهاء قالوا لا يراها العم ولا الخال، بناء على أنه يمكن أن يصفها لأبنائها السبب. طبعا هذا فيه مرض، لكن يعني الأقرب أن عدم ذكر الأعمال والأخوان تماما كعدم ذكر المحارم من الرضاعة، لهم نفس الحكم. لكن لم يذكر الأعمال والأخوان في هذه الآية الكريمة لأنهم بمنزلة الآباء، لأنهم بمنزلة قول تعالى أو آبائهم العم والخال يكون كالأبي، فأغنى ذكر الآباء عن ذكر الأعمام والأخوان. وكثيرا ما يطلق الأب على العم، كثيرا ما يطلق الأب على العم. قال تبارك وتعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فإله آبائك الخطاب لمن يعقوب عليه السلام، فذكر إسماعيل على أنه من آبائه، والحقيقة أن إسماعيل هو عمه. عمه، فإذا أحيانا يطلق على العم أو العم يدخل في إيه؟ في قوله تعالى أو آبائه الناس. أما المحارم من الرضاع فعدم ذكره في الآية الكريمة اكتفاء بدلالة كلمة المطهرة. اكتفاء بدلالة كلمة المطهرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من المثل. يحرم من الرضاع ما يحرم من المثل، يعني ان الرجل صاحب النبت اللي هو زوج المراه المرضعه. المراه بعد ما ترجع هذا الطفل اللي هو ابنها يعني لم تلده هي، فزوجها اللي هو يعني عايش معاها بيكون هو ابو ايه؟ بيبقى هي ام هذا الطفل من الرضاع، وابوه أقصد زوجها هو إيه؟ أبوه من الرضاعة. ولذلك في بعض الأحاديث يقول بعض من السلف أو حدثني أبي من الرضاعة. هو رجل لا يرضع، وإنما يعني أبي الذي أرضعته زوجته فقال أباه من الرضاعة. كذلك إذا رضع شخص آخر مع هذا الطفل من نفس الأم فيكون أخا له في الرضاعة. كذلك هذه المرأة أختها تكون خالة ولدها، وأخو الزوج صاحب اللبن يتعمل، وهكذا. واضح؟ فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من اللبن. بقيت انواع اخرى استثنتهم الايه الكريمه وهم النساء والمماليك والتابعين عن الجلد من الرجال والاركان. اولا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى أو نسائهن أو نسائهن، اختلف الفقهاء في المراد من قوله تبارك وتعالى أو نسائهن. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإنما سومح في الزينة الخفية أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلته ومخالفته ومخالفته ونسبة توقع الفتنة من جهاتهم ولما تستدعى من النصرة عن ممارسة الفرائض. وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والخطوب وغير ذلك. وقوله تعالى أو مثال طبعا كما شرحنا من قبل التفصيل كيف ان الاسلام يعني يعتمد في الجنيه الاجتماعيه على بناء وتدعيم وترسيخ الاسلاك الشريفه، نظام الاسلام الشريفه بين الرجال وبين النساء كذلك حتما لماده الفتنه. فنظام الاسلاك الشريفه نظام منطقي جدا ولا يصل اي انسان عاقل او يتحرر منه، لان الموضوع ليس هو التعميم في المراه والنفاق عليها، انما هو حمايتها وحمايه الناس من الاستجابه بها كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالاسلام يسد كل باب يؤدي الى الحرام ويفتح كل باب يؤدي الى الحلال على مصراعيه. فهنا في هذه الايات وضع هذا النظام نظام الاسلام الشريف كمان الذي يجوز له ان يتداخل مع النساء ويخالطهم، وهذا كلام منطقي لانه مبني على حاجه ماسه من الاحتكاك مع هؤلاء الرجال. المراه تحتاج لمعامله اخيها والسفر معه او عمها او خالها او هؤلاء المسؤولين في الايه، فكلام منطقي ان اولا مراعاه الحاجه الملحه في الاحتكاك بهؤلاء ومخالطتهم، ولو وضعت الاسلاك الشريكه بينها وبينهم لكان في ذلك مشقه كبيره. كيف المراه تظهر امام ابيها واخيها وكذا وكذا مما ذكر. فسهل في ذلك لشده الحاجه والمخالطه والضروره الداعيه الى ذلك. لجانب ان هؤلاء مامورون على المراه، لا يتوقع فتنه من جهه هؤلاء الرجال، بالعكس هم يعني يضحكون حتى بارواحهم في سبيل حفظ اعراضهم وصيانه المراه من امتناس بني ادم. فكان منطقي ايضا ان يزال الحجاب لانه لا يوجد دافع او داعي للتضييق على المراه وعلى الرجال هؤلاء المذكورين. فالمراه تحجب عن الاجانب الذين لا تحتاج لمقاربتهم وايضا لا تؤمن الدنيا من جهتهم. يعني ومن اراد ان يعرف حكم هدم الاسلاك الشائكه ويعني ان ينطلق الناس كافرين في غيرهم فلينظر الى المجتمعات الاوروبيه والغربيه والامريكيه وغيرها مما كان يدرك عليه النور الاسلام ويرى الضياع الذي يمكن انواع من الضياع والانحلال كلها بسبب انهيار نظام الاسلاك الشركه الذي هو يعني قبل ان يكون نظاما شرعيا هو نظام عقلي. الانسان العقلي السليم يعني من هذه من حكم الله سبحانه وتعالى وكسر عقله يعني الكامله. نعم. قوله تعالى او نسائهن، اختلف المفسرون لم نقصد بقوله تعالى او نسائهن، فقيل نسائهن لما جاءت مضافه الى المؤمنات لان صدر الايه وكل المؤمنات ها كما قال ولا يجوز الامر الا لكذا وكذا او نسائهن يعني نساء من نساء المؤمنات. فلما اضيفت كلمه نساء الى المؤمنات قلنا ان المقصود النساء المؤمنات مثلهن مثلهن مؤمنات ايضا. يعني فاخذ بعض الخطاء من هذه الاضافه ان المراه لا يجوز لها ان تتكسب امام غير المسلمه او تتجرد بين يدي مسلمه او كتابيه. قول اخر او نسائهن قالوا ان هذه الايه تسمى ايه الضمائر، لا يعرف ايه في القران أكثر ظواهر من هذه الآية. أن الرسول يقول لهم أطهرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن وهكذا. ضمائر كبيرة جدا لا يعرف آية القرآن أكثر ضمائر من هذه الآية. فلذلك تسمى آية الضمائر. فهنا قالوا ان المقصود من قوله تعالى او نسائهن المقصود او النساء، ولكن وضع فيها الضمير ادفاعا لان السياق كله ضمائر. فلماذا بالذات كلمه النساء تاتي بدون ضمير؟ فوضع فيها الضمير على سبيل الادفاع لانها ايه الضمائر. فقيل فقال تعالى او نسائهن جمعا على النسق الايه الساعه في الايه كلها، لكن من حيث التفسير يكون معناها او النساء يعني كل النساء وعموم النساء. فانهن سواء في حل نظر بعضهن الى بعض، يقول الفلسطيني في الجبيل في إباحة نظر المرأة إلى المرأة كمحرم كما يباح نظر المحرمين إليها. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا بيت المقدس كان قواعد نسائهم اليهوديات والنصرانيات. وقال الرازي القول الثاني هو المذهب، يعني أنه يجوز أن يتكشف أمام المرأة حتى الكتابية أو المشركة. وقول السلف الأول محمول على الاستحباب والأولى، يعني الأولى أنا بتكشف، لكن ليس هذا بشرط ولا بحد. نريد هذه المسألة إيضاحا كما ذكرها الشيخ الصابوني في تفسير روائع البيان. يقول اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى أو نسائهم، فقال بعضهم المراد بهن المسلمات التي هن على دينهن، وهذا قول أكثر السلف. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى أو نسائهم يعني المسلمات، ويخرج منه نساء المسلمين من أهل الذمة وغيرهم وغيرهم أو وغيرهم. فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، إلا أن تكون أمة لها. وكره بعضهم أن تقبل النصرانية أن ترى عورتها، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقول إنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك وحدونا، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة، يعني ما يعرى منها ولا ينتهي. فقام عند ذلك أبو عبيدة وابتهل، يعني تضرع ودعا وقال أي امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها، فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. الحمام طبعا كلمة الحمام عند السلف وإلى عهد يعني خارج المسلمين كان فيه حاجة اسمها الحمامات العامة، وكلمة الحمام سمي كذلك من الحبيب يعني الماء المغلي، لأنه ما كان عندهم جنود أشياء يستخدمون عليها الماء. وقد كانت كرتبة حمامات عامة فيها هذا الماء المستخدم ويكون فيها التنظيف وغير ذلك. فلما علم عمر أن هذه الجنود أو الحمامات كانت توجد في بلاد الشام، وربما اختلف المرأة المسلمة أن تدخل هذه الأماكن فإذا بالاكتفاء تراها الكثرة حيث تخالفها هناك، فحصل هذا الذي يعني فيه. وقالت مع عباس رضي الله عنهما لا يحل للمشكلة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وقال بعضهم المراد بقوله تعالى أو نسائهن جميع النساء، فيدخل في ذلك المسلمة والكافرة، يعني يجوز للمسلمة والكافرة على السواء النظر إلى المرأة المسلمة. قال الألوسي رحمه الله وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة، فقال والمذهب أنها كالمسلمة والمراد بنسائهن جميع النساء. وقول السلف محمول على الاستحباب، قول السلف في المنع يحمل على الاستحباب. ثم قال وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن اصطلاب المسلمات عن الدينيات. هذا الكلام في زمن الرازي، فبلا شك أنه في زمننا أولى حقيقة، لأن ممكن يكون لك مشقة بالغة إذا منعنا المرأة المسلمة من التجسس في الوجه مثلا أمام المرأة النصرانية كما سمينا ذلك في الله تعالى في التصوير. فيكمل الرازي يقول وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الحليات، لكن بشرط التوبة وذكر إن شاء الله. وقال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء أو نسائهن، يعني جميع النساء، فهي من حيث اللفظ هي أو نسائهن، من حيث المعنى أو النساء، عموم النساء وجميع النساء يباح لهن ذلك. يقول العربي والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء، وإنما جاء بالضمير للإتباع، جاء بالضمير للإتباع، فإنها آية الضمائر إذ فيها 25 ضميرا لم يروا في القرآن لها نظيرا، فجاء هذا للإتباع، لأن النسخ واحد. فذلك جاء في أول دائم المال. وقال الشيخ الموجودي رحمه الله تعالى: والذي يبدو بالذكر في هذا المقام أن الله تعالى يقول أو النساء، ولو أنه قال كذلك لحل المرأة المسلمة أن تكشف عورتها وتبدي رجنتها لكل نوع من النساء من المسلمات والكافرات والصالحات والفاسقات، مع التخطب من كلمة الشيخ الموجودي تكشف عورتها، المفروض عورتها بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فلا يحل المرأة أن تكشف عورتها على الإطلاق للنساء. حتى يقول: ولكنه تعالى جاء بكلمة نساء رملا، فمعناها أنه حد حرية المرأة المسلمة في غار ولدها إلى دائرة خاصة. أما ما هو المراد بهذه الدائرة الخاصة، والحقيقة هو فهم الموجود في الآية فهم جيد جدا، حقيقة فهم رائع، ويخرج الإنسان من الإشكالات كلها والتعارض بين الأخوان. لماذا هو يقول إن الله تعالى لم يقل أو النساء؟ فجواب الرد العربي رحمه الله يقول: أو النساء هن تفسرها أو النساء، النساء عموما. أما الموجود رحمه الله تعالى سيقول إن الله سبحانه وتعالى لم يقل النساء، وإنما قال أو نسائهن، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يحصر دائرة النساء في دائرة خاصة متميزة. ثم يقول أن العلماء اختلفوا ما هي هذه الدائرة، ما المقصود بدائرة أو نسائهن. يقول: أما ما هو المراد بهذه الدائرة الخاصة ففيه خلاف بين الفقهاء والمفسرين. تقول طائفة إن المراد بها النساء المسلمات فقط، وهذا ما رآه ابن عباس ومجاهد وابن جريج في هذه الآية، واستدلوا بما كتبه عمر لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما. طائفة أخرى قالوا إن المراد بقوله أو نسائهن جميع النساء، وهذا هو أصح المذاهب عند الفقه الرازي. نقول إلا أننا لا نكاد نفهم لماذا قص النساء بالإضافة وقال أو نسائهن. طبعا الجواب معروف، يعني في جواب اللي هو ألوي الإمام ابن العربي اللي هو الضمير بالإتباع، لكن هي تذكرها النساء، لكن أدي بالضمير إتباعا لأنها آية الضمان. ثم يقول: وتقول طائفة ثالثة إن المراد بنسائهن النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارض، اللي هي الطائفة الخاصة بالمرأة التي تكتشف بالمرأة وتتداخل معها، سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات، وأن الغرض أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات التي لا يعرف شيء عن أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن. فالعبرة هنا أو نسائهن، العبرة ليست بالاختلاف الديني، وإنما العبرة بالاختلاف الخلقي.